هذا الترادف هل هو موجود في اللغة العربية؟ وهل هو موجود في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وهل يصح أن نقول في نص من النصوص في لفظ هذا مرادف لكذا أو لا يصح هذا؟ فقال: وذو الترادف له حصول، وقيل لا، ثالثها التفصيل. فأشار إلى خلاف العلماء في وجود الترادف في اللغة وفي الوحي أيضا. والقول الأول أن الترادف موجود في لغة العرب وموجود في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا قول جمهور أهل العلم، والدليل عليه هو الاستقراء والتتبع. هناك ألفاظ كثيرة في اللغة تدل على معنى واحد، فألفى قولها كذبا ومينا، الكذب هو المين، والبر والقمح، والأسد والليث، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، وهما لفظان مترادفان يدلان على معنى واحد. فالجمهور اعتمدوا على استقراء اللغة واستقراء نصوص القرآن والسنة، وقالوا بأن اللغة فيها ألفاظ مترادفة، وقد جاءت أيضا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفائدتها واضحة، وهي توسيع المجال في التعبير عن المعنى الواحد بألفاظ مختلفة. وربما بعض الناس قد يكون عنده شيء من العجز والمانع من التعبير ببعض الألفاظ، قد يكون ألثق لا ينطق بحرف الراء مثلا، فوسع الله عليه وأعطاه ألفاظ أخرى، وبدلا يقول البر وهو لا يستطيع النطق بحرف الراء ينطق بالقمح، كما جاء عن بعض واصل بن عطاء أنه خطب خطبة وتجنب فيها حرف الراء لأنه كان ألثق لا ينطق بحرف الراء. فالحكمة فيه هي توسيع المجال في الوصول إلى معنى واحد بألفاظ مختلف. وقول الثاني أن الترادف غير موجود في اللغة ولا في النصوص الشرعية، واعتبروا الألفاظ المترادفة في اللغة متغايرة بالصفات، وقالوا: ما من لفظين مترادفين إلا وبينهما فرق. وهذا مذهب ابن فارس من علماء اللغة، ومذهب أبي هلال العسكري وبنى عليه كتابه المشهور الفروق في اللغة. فهو يأتي فيقول مثلا: السيف غير الصارم، فالصارم لوحظ فيه معنى القطع فهو السيف، ولكن بزيادة وصف آخر وهو القطع. المهند يقول: ليس هو السيف، هو السيف بزيادة وصف كونه من الهند. الإنسان والبشر يقول: ليس مترادفين، فالإنسان لوحظ فيه معنى الأنس أو معنى النسيان على الخلاف بين أهل اللغة، بينما البشر لوحظ فيه ظهور البشرة للإنسان. وهؤلاء في الحقيقة وإن نجحوا في يعني إظهار بعض الفروق، لكن لم يطرد قولهم هذا، يعني البر والقمح لا يصدق عليه هذا الكلام، الأسد والليث لم يصلوا فيه إلى فرق بينهما. ثم حتى لو سلمنا بهذه الفروق وبعضها صحيح، لكن هي مترادفة باعتبار أنها تنطبق على ذات واحدة بغض النظر عن صفات هذه الذات. كون الإنسان ظاهر البشرة هذا وصف فيه، كونه يؤنس به أو يأنس بغيره أو ينسى هذا وصف آخر، لكن في النهاية المسمى واحد، مسمى واحد هو هذا الكائن الحي العاقل. ثالثها التفصيل. القول الثالث ذهبوا إلى التفصيل فقالوا الترادف موجود في اللغة لكن غير موجود في الشرع، في الوحي، في نصوص الوحي، لأن هذا قد يوقع الناس في الإيهام.